بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقه، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ غلبه البكاء، فقال: مروه فليصل. وفي رواية عن عائشة قالت: قلت: إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، وذلك في مرضه الذي مات فيه، وكان ابتداء ذلك، أعني ابتداء الوجع، في أواخر صفر، واستمر به إلى أن توفي في 12 من ربيع الأول عليه الصلاة والسلام. لما اشتد به وجعه قيل له في الصلاة، يعني في شأن الصلاة: من الذي يتولى الصلاة بالناس وإمامة المسلمين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حوله: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف رقيق القلب، إذا قام في الصلاة لا يسمع الناس تلاوته وقراءته من كثرة خشوعه ورقة قلبه ولينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إن كنا صواحب يوسف. وعائشة رضي الله عنها حينما قالت: إن أبا بكر رجل أسيف أو رجل رقيق، هي لا تريد هذا الأمر، وإنما مرادها مصلحة أبي بكر، يعني هي تريد أن تصرف أبا بكر عن هذا الأمر. وذلك لأن العادة جرت على أن الإنسان إذا قام مقام شخص قبله قد أشرب الناس في حبه وتعظيمه، فإنه يسقط من أعينهم، فخشية منها أن الناس يكرهون أبا بكر وأن ينحط قدره ومنزلته عند الناس، أرادت رضي الله عنها أن تصرف الأمر عنه، فعللت بقولها: إنه رجل أسيف ورجل رقيق القلب. وقد فهم النبي صلى الله عليه وسلم مرادها وقصدها، فقال: إن كنا صواحب يوسف، يعني في الكيد والمكر، كما قال الله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام في النساء اللاتي كدن له: إن كيدكن عظيم. ففي هذا الحديث فوائد ومسائل، منها: أولاً، سقوط حضور صلاة الجماعة عن المريض، فإذا كان الإنسان مريضاً لا يتمكن من الحضور، أي أنه يتضرر بحضوره لصلاة الجماعة، فإن الجماعة تسقط عنه. وضابط الضرر الذي يسقط الجماعة: إما زيادة المرض، وإما تأخر البر، فإذا كان حضوره يزيد في مرضه، أو كان حضوره يؤخر البر، فإنه يكون عذراً يسقط عنه صلاة الجماعة. وفيه أيضاً دليل على أن الإمام إذا غاب فإنه ينبغي له أن يستخلف من يصلي بالناس بدلاً عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف. وفيه أيضاً جواز استخلاف الإمام من يصلي بالمسلمين نيابة عنه. ومنها أيضاً أنه ينبغي للإمام إذا استخلف شخصاً أن يعين من يستخلفه، وأن لا يقول للجماعة: إذا تأخرت أو إذا غبت فصلوا، لأنه إذا قال فصلوا فقد يكون هناك نزاع في من يقدم في الإمامة. لكن إذا عين الشخص الذي يكون نائباً عنه قطع النزاع، وينبغي له أن يختار أمثل من يجد من العلم والقراءة والتقى والديانة. ومنها أيضاً فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، وأنه أقرأ الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بالإمامة نيابة عنه. ومن فوائده أيضاً أن فيه إشارة إلى أنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام استخلفه في إمامة أعظم شعائر الدين وهي الصلاة، واستخلفه أيضًا في سنة 90 من الهجرة على إمامة الناس في الحج. ولما سألته المرأة، أتت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: إيتيني العام القابل. فقالت له: فإن لم أجدك قال: فأتي أبا بكر. وكل هذا فيه إشارة وإيماء إلى أنه رضي الله عنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا دليل على أنه جرت العادة أن الإنسان إذا استخلف وكان من استخلف قبله له مقامه وله مكانته، فإنه قد يسقط في أعين الناس وقد يقل قدره ومكانته، لأن الناس يقيسونه على من كان قبله في الإمامة في الدين. ومنها أيضا بيان فطنة عائشة رضي الله عنها وذكائها، حيث إنها أرادت أن تصرف هذا الأمر عن أبيها بقولها: إن أبا بكر رجل أسيف. وفيه أيضا من الفوائد جواز البكاء في الصلاة، وأن البكاء في الصلاة لا يبطلها، ولا فرق في ذلك بين أن يكون البكاء من خشية الله تعالى كما لو تلا آيات من القرآن فخشع، أو أن يكون البكاء من غير خشية الله ولو بان حرفان من بكائه، لأنه ما دام أنه بغير اختيار منه فإنه لا يؤاخذ به. وكل محظور فعله الإنسان في العبادة ناسياً أو جاهلاً أو كان مكرهاً فإنه لا يؤاخذ به أو عليه، ولا يؤثر على صحة صلاته. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.